عليه كل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محراب فإن لم يكن له محراب فهل محراب إليه إلا أن تأتي إلى محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل له محراب ولا هو الله مظلوم ادرك عبد الرسول يقول المتقدم قد اشتهر الصالح بل هو خالد في المسجد قد اقتضاه مسرور ومعلوم وما جعل من سرور ثم حجه قول شو الاجتماع وعلى هذا ورقى ان ذلك فيه مصالح ان كان القبله واصلاح المسجد وتوسع على المسجد كان ايضا في اجرار فانه ينفع هذا الاجرار اما الصوره ان الاراء لها ولكن يمكن ان لا يقول بعض الجاهلين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.